نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه عدة أسئلة تدور حول التأمين الإلزامي، عن حكمه وعن موقفنا تجاهه. التأمين التجاري صدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي في مكة بتحريمه بجميع أنواعه. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم.